الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.